إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمعذرة كما قلنا قبل ذلك على التعطل اللي حصل، وأسأل الله جل وعلا يجعلكم ميزان حسناتنا جميعا. طبعا نشكر الدكتور حازم شومان ان هو فكر في الفكره ديت، فكره المعهد القراني الدعوي. واحنا طبعا عارفين معهد القراني الدعوي دوت بينقسم الى قسمين. اول قسم هو قسم التفسير، تفسير كتاب الله جل وعلا، والدكتور حازم شومان اسال الله جل وعلا ان يبارك فيه اختار جزء عامه. اشمعنى جزء عامه واشمعنى تفسير ابن كثير بالذات؟ طبعا عشان تفسير ابن كثير يعني بيبقى ماشي على منهج اهل السنه وجماعه التفسير. يعني ايه؟ يعني منهج اهل السنه وجماعه التفسير بالنسبه لنا بيبقى اللي هو تفسير القران بالقران. طب ما فيش ايه بتدل على ذلك، ننتقل الى تفسير هذه الايه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو ما لقيتش، استمع لاقوال الصحابه وهم اعلم الامه بالقران. طب لو ما لقيتش مثلا قول من اقوال الصحابه، ستضطر انزل على اللغه. وطبعا انتوا عارفين ان القران نزل بلغه العرب. يبقى ده منهج ابن كثير رضي الله تعالى عنه في تفسير القرآن. لكن في بعض المفسرين اتجهوا الى الجدل او الكلام في امور يعني ليست من امور اهل السنة والجماعة، زي علم الكلام والجدليات وحاجات من دي. احنا اللي يلزمنا اللي احنا نعرف القرآن بالقرآن، او القرآن بالسنة، او القرآن باقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين، او بكلام العرب لو ما كانش عندنا اي اثر او اي دليل في هذه الآية. طيب اشمعنى التفسير؟ لان الله جل وعلا تعبدنا بحفظ كتابه وبعلم كتابه وبالدعوة الى تعلم كتابه، كما قال الله جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولكن كونوا ربانيين يعني ايه؟ ولكن كونوا ربانيين يعني حكماء، فقهاء، علماء، عباد، اتقياء. بايه؟ بما كنتم تعلمون الكتاب، اي بما كنتم تعلمون كتاب الله جل وعلا. مش بس كده، وبما كنتم تعلمون خيركم من تعلم القران وعلمه. يعني خيريه هذه الامه انما هي بتعلم كتاب الله جل وعلا ثم تعليمه. طيب تعلم كتاب الله جل وعلا ده ايه؟ ممكن اتعلم قراءة هذا القرآن، ممكن اتعلم معاني القرآن، اتعلم تفسير القرآن، ثم اعمل بما تعلمت واعلمه غيري. طيب اعلم غيري ايه؟ اعلمه آية، معنى آية، او معنى تجويد مثلا، او اي حاجة في تجويد القرآن لو مثلا، او تشكيل القرآن، لأن بعض الناس بيخطئ في قراءة القرآن. طيب والله جل وعلا يعني في آيات كثيرة ذكر عظمة هذا القرآن، كما قال الله جل وعلا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نورا مبينا أي القرآن نور أنزله الله جل وعلا من عنده في السماء. بل إن الله جل وعلا يقول في سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وأنتم تعلمون أن الجن لما استمعت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن، كما قال الله جل وعلا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. أي أن هذا القرآن يهدي إلى الرشد، فالقرآن سبب هداية أنزله الله جل وعلا لنا لهدايتنا ولهداية البشر أجمعين. بل إن الله جل وعلا لما أنزل في آخر سورة الجن أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. تخيل المشركين أو المشركون لم يملكوا إلا أن يسجدوا لله جل وعلا سجد جل وعلا لما هذه الله جل وعلا وهو حبل الله المتين الذي أمر إلى السلام عليكم. وحق القرآن علينا أن نتعبد إلى الله جل وعلا بهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نكمل يا جماعة. يبقى احنا قلنا تفسير ابن كثير بيتبين على رأي أهل السنة والجماعة أو على طريقة أهل السنة والجماعة، وقلنا فضل هذا القرآن وأن الله جل وعلا تعبدنا بهذا القرآن، اللي احنا نتعبد إلى الله جل وعلا بهذا القرآن تلاوة واستماعا وتعبدا وتعليما لله جل وعلا، وتعليما أي لعباد الله جل وعلا كي يتعلموا عبادة الله جل وعلا بهذا القرآن. يبقى دي أول نقطة. طيب ثاني نقطة، الدكتور حازم شمال اختار جزء عامة. اشمعنى جزء عامة؟ حد يقدر يقول؟ تمام، لكثرة قراءتها. تمام، ولأنه من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فيه عقيدة، لأن فيه ذكر الجنة والنار لأنها مربوطة بالآخرة. تمام، فعلا يا جماعة يعني جزء عامة من الأجزاء اللي لها طبع غالب أو طبع خاص، يعني تجد أن معظم الصور يتكلم عن الدار الآخرة، آيات الجنة وآيات النار، آيات العذاب، الجزاء، الحساب. يعني لو أنت شفت سورة النبأ وبعد كده نزلت على سورة النازعات وسورة عبس هتلاقي نفس النظام. أول حاجة كلام عن الدعوة أو أمر في الدعوة، حاجة حصلت في الدعوة. يعني بعض الناس في سورة النبأ ينكرون عذاب الله جل وعلا أو ينكرون البعث، هتبص هتلاقي إيه؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. طب لو نزلت بسورة النازعات هتلاقي نفس النظام، ناس ممكن الآخرة يقولون أين مربوطون في الحافرة النخل، قالوا تلك إذا أما وما عليك ألا يزكى. يعني بتنكر عذاب الله جل وعلا أو بتنكر جزاء والحساب والبعث والنشور، ده أول حاجة في السور. بعد كده يبدأ الله جل وعلا في آيات التدبر، أفلا يتدبرون القرآن. تيجي تبص تلاقي الله جل وعلا بعد هذه الآيات أو بعد هذا الرابط أو بعد هذا الأمر في الدعوة وإنكار بعث الله جل وعلا من بعث البعث من قبل الله جل وعلا من قبل المشركين ينكرون البعث يوم القيامة والجزاء والحساب، تجد أن الله جل وعلا يذكر آيات التدبر ولا يذكر عاقبة هؤلاء المشركين إلا في آخر السورة. فلو نظرنا مثلا إلى سورة النبأ بعد كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا، إلى آخر هذه الآيات. طب لو نزلنا بعد كده لسورة النازعات، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك رحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والدفاء أنعامكم. بعد كده سورة عبس بص هتلاقي إيه؟ كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش سامحوني، معلش أنا آسف، معلش. يبقى زي ما قلنا يا جماعة بعد ذكر الله جل وعلا آيات التدبر في سورة النبأ، الله جل وعلا ذكر إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا، هو ذكر الدار الآخرة. طيب في سورة النازعات فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى إلى آخر الآيات. بعد كده لو جينا سورة عبس نفس النظام، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ من شأن يغنيه. فلو جينا بصينا هنبص نلاقي معظم الآيات إشارة إلى حدث معين في الدعوة، أمر حدث في الدعوة. إيه هو الأمر ده؟ إنكار المشركين إلى البعث وإلى أحداث يوم القيامة. طيب بعد كده نجد أن الله جل وعلا يتحدث عن بداية خلق الإنسان وعن نشأة الإنسان وعن النبات ونشأة الكون. اشمعنى نشأة الكون نشأة الإنسان؟ لأن هذا أمر مشاهد لهؤلاء المشركين، الله جل وعلا يكلمهم عما يرونه. ليه؟ عشان يصدقوا، أي أن الذي خلق هذه الأمور العظيمة التي ترونها قادم على أن يبعثكم يوم القيامة. الله جل وعلا خلقها وهو قادر على أن يخلقكم ويعيدكم مرة أخرى يوم القيامة. ثم بعد ذلك تختتم الآيات بمشهد القيامة. مشهد القيامة ما يحدث فيه من ثواب لأهل أهل التقى أو من آمنوا بالله جل وعلا، وما يحدث فيه من جزاء النار للمشركين الذين لم يؤمنوا بالله جل وعلا، وما يكون من أحداث القيامة بأنواعها. تجد معظم هذا الجزء يتكلم عن هذا الأمر. طيب وتبص تلاقي الجزء دوت يعني معظم مكي إلا هما سورتين، سورة البينة وسورة النصر. المعظم سور مكية تحدثك عن الجنة والنار وكأنها تيقظ الإنسان. يعني تخيل كده الله جل وعلا ذكر هذه الآيات ذوات القصر في عدد الكلمات. إيش معنى؟ وكأنها طرقات متوالية. يعني قوم فوق، استيقظ، تدبر، تفكر، ارجع إلى الله جل وعلا. إن هنالك إلها، هناك مدبرا مقدرا لهذا الكون، هناك ابتلاءات، هناك تبعات، هناك حساب، هناك جزاء. تمام؟ هناك ثواب، هناك عودة إلى الله جل وعلا. وكأن يعني ولله المثل الأعلى، رجل يحاول أن ييقظ أهله، يعني يرى أن أهله يتعرضون لخطر شديد بالغ، فهو يحاول أن ييقظهم، قوموا الحقوا اخرجوا برا، في خطر، في مشكلة، في. وتجد أن الناس أو هؤلاء الأهل على ثلاثة أقسام. القسم الأول يستمع لكلام هذا الرجل وهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والقسم الآخر يسمع إليه ولكن لا يجيب وهم الغافلون المعرضون. أما القسم الثالث فهو مع إعراضه فإنه يحاول أن يؤذي من ينبهه. فهؤلاء هم المشركون الذين حاولوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا أن يسيئوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمع شدة غفلته إلا أنه يحارب من يحاول أن يوقظه، وكذلك المشركون أو الكفار. فتجد معظم آيات يعني هذا الجزء تتحدث عن هذا الأمر، أمر في الدعوة، ثم آيات في التدبر، ثم آيات القيامة والجنة والنار. طيب احنا عشان برضو ما نتأخرش، احنا معنا أول سورة، سورة النبأ. يقول الله جل وعلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، أي عن أي شيء يتساءلون. منهم ما قيل يتساءلون أي المشركون، وقيل عموم الناس يعني المسلم والكافر. طيب عن إيه؟ عن النبأ العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جل وعلا يقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. طيب عما يتساءلون، قلنا مين اللي بيتساءل؟ قيل إما المشركين وإما الناس أجمعين. طب لو قلنا الناس، المقصود بالمؤمن والكافر، يتساءلون عن أي شيء عن النبأ العظيم. قلنا أن الله جل وعلا ذكرها أو ذكر هذا النبأ أو الخبر العظيم بصفته وليس بمعناه أو ليس باللفظة، ذكرها بصفتها ألا وهي أنه يوم عظيم. قيل أنه يوم القيامة، وقيل أنه القرآن، وقيل أنه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو قلنا بعد كده الذي هم فيه مختلفون، كيف يختلف الكفار عن النبأ العظيم؟ يعني لو قلنا دلوقتي عما يتساءلون اللي هم المشركون عن النبأ العظيم اللي هو يوم القيامة والبعث، طيب الذي هم فيه مختلفون، طب هو الكفار اختلفوا في هذا الأمر؟ ما كلهم بينكروا البعث. لا، قال لك عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، لو جبنا ان معناها يوم القيامة والبعث هنقول فيه من المشركين من يثبت البعث، زي مين؟ زي النصارى، يقولون فيه بعث بس بعث للروح وليس بعث للجسد، ولكن المشركين الاخر انكروا البعث نهائيا لا بالروح ولا بالجسد، وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. الذي هم فيه مختلفون، كيف اختلف الكفار؟ اختلف الكفار في اي شيء؟ زي ما قلنا اول حاجة لو قلنا عن النبأ العظيم اللي هو معناه يوم القيامة، فبعضهم قال ان هو يبعث بالروح والبعض قال لا بعث لا بالروح ولا بالجسد. طب لو قلنا عن النبأ العظيم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى معناها ايه؟ يبقى اختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في القرآن، فبعضهم قال انه ساحر، وبعضهم قال انه مجنون، وبعضهم قال انه يملى اليه او يقرأ اساطير الاولين، وبعضهم وبعضهم اختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في القرآن، وبعضهم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كاهن. تمام كده. يبقى طيب لو قلنا الذي هم فيه مختلفون بالمعنى الاخر اللي هو عما يتساءلون كل الناس بقى مش المشركين بس، هيبقى معناها الذي هم فيه مختلفون اي في ايمانهم بيوم القيامة وفي ايمانهم وبإيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر الذي لم يؤمن لا بالبعث ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن. ثم يقول جل وعلا كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، كلا اسلوب ردع وزج، كيف تكفرون بالله جل وعلا وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبيوم القيامة وقد رأيتم أن كل ما في هذا الكون يشهد على وجود الله جل وعلا وعلى تصديق وصدق نبيه صلى الله عليه وسلم، فكلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. كلا سيعلمون أي في الدنيا وعند موتهم لما يدخل قبورهم ولما يأتيهم ملك الموت لأخذ أرواحهم، ثم كلا سيعلمون زي ما دكتور حازم قال، ثم كلا سيعلمون أي في الآخرة لما يعين العذاب، لما يدخلوا نار جهنم، لما يقفوا يتذللون إلى الله جل وعلا كي يخرجهم من النار حتى من النار حتى يعملوا عملا صالحا، فلا ينظر الله جل وعلا لهم ولا يستمع الله جل وعلا لهم. أيضا لما يتذللون إلى مالك خازن النار كي يشفع لهم عند الله جل وعلا، فلا ينظر إليهم ولا يكلمهم الله جل وعلا يوم القيامة، كما قال جل وعلا اخسأوا فيها ولا تكلمون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وكرر الله جل وعلا الآيات لتدل على التكرار للأهمية ولليقين ولأنه سيقع لا محالة. ثم يقول جل وعلا، طبعا الكل منتظر بعد كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أن يبدأ الله جل وعلا في الإتيان بآيات تدل على العذاب الذي سيعذبونه يوم القيامة، ولكن ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، ألم نجعل الأرض مهادة، ألم نمهد لكم الأرض فنجعلها يسيرة مستوية تتحركون عليها فلا تؤذيكم في معاشكم ولا في تحرككم، والجبال أوتادا، الوتد الذي يثبت في الأرض حتى لا تميل الأرض بكم، حتى لا تميل الأرض بكم، وخلقناكم أزواجا، قيل أزواجا بمعنى الذكر والأنثى، وقيل بمعنى أصنافا، أصنافا، فمنكم القوي ومنكم الضعيف، منكم الكبير ومنكم الصغير، منكم التقي ومنكم الضال، منكم الطويل ومنكم القصير، منكم الدميم ومنكم الجميل، وخلقناكم أزواجا، كل يختلف عن الآخر، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا، السبات أي الراحة والسكينة، تجد أن النوم يكون سبب في راحة الأعصاب. يعني تخيل أنت بعض الناس، يعني أسأل الله جل وعلا أن يعافينا، يعني مريض الكبد في بداية الغيبوبة، يعني في المرحلة اللي قبل الغيبوبة، ربما تبص تلاقيه عنده السليب ريزم أو معدل النوم بتاعه مش منضبط، تبص تلاقيه صح على طول ما بينامش، وربما تلاقيه مثلا يعني تعبان على طول، ينام نوم بسيط جدا، وتبص تلاقيه طول اليوم صاحي. فلما يقعد كذا يوم، يعني احنا شفنا حالات حاول يقتل نفسه، يعني من كتر ما خلاص ما فيش نوم حاول يقتل نفسه. ليه؟ خلاص هو تعبان من قلة النوم. من اجل ذلك يقول جل وعلا: وجعلنا نومكم سباتا، اي راحة وسكينة. من اجل ذلك امتن الله جل وعلا على المؤمنين يوم بدر ويوم احد، علشان الله جل وعلا انزل عليهم النعاس، كما قال: اذ يغشيكم النعاس امنة منه، امنة منه. يعني الصحابة في غزوة بدر نام بعض الصحابة او نام معظم الصحابة، ليه؟ امنة من الله جل وعلا، امنة من الله جل وعلا، حتى يذهب عنهم رجز الشيطان، وحتى يربط الله جل وعلا على قلوب الصحابة. كل هذا من فوائد النوم. ايضا امتن الله جل وعلا يوم احد لما نزل النعاس على طائفة، اي طائفة المؤمنة من جيش النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: ثم انزل عليكم من بعد الغم امانة نعاسا. يعني النعاس ده يكون سبب في امان العبد وسبب في هدوء الاعصاب. مش بس كده، بل ده راحة نفسية. ازاي؟ الروح بتاعتنا طول النهار مشاكل وخناقات، وهنا وحاجة بتزعلني وحاجة بتضيعني وحاجة بتقلب مزاجي وحاجة كذا وكذا وكذا. ثم لما ينام الانسان مننا يهدأ وتهدأ روحه. طيب ده المين؟ ده للانسان العاصي والانسان الطائع، وكأنه استسلام لله جل وعلا. الانسان الطائع بعدما قدم عليه من طاعة فانه ينام مستسلم الى الله جل وعلا، وكذلك العاصي خلاص بعدما خلص معصيته يستسلم وينام الى الله جل وعلا. وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، اي يغشاكم الليل بظلامه. طيب ايه سبب، يعني امتن الله جل وعلا علينا ليه بالليل؟ لان لو مفيش ليل مفيش نوم. طيب مش بس كده، ده امتن الله جل وعلا ايضا بهذه الصفة على عباده المؤمنين القوامون الذين يقومون الى الله جل وعلا. طيب اللي بيجي يقوم الليل عايز سكينة، عايز راحة، عايز ظلام، كي يعني يأخذ أكثر ما يمكنه بين يدي ربه جل وعلا، ويبعد ويستتر عن الأنظار حتى لا يكون في ذلك رياء. فوجعلنا الليل لباسا. مش بس كده، الله جل وعلا لما امتن على سيدنا لوط ونجاه من القوم الظالمين، فقال جل وعلا: إلا آل لوط نجيناهم بسحر، أي بأواخر الليل. فالسحر أو الظلام يكون سببا في ان انت مثلا لو هتهرب من عدو او هتستتر عن الناس او من اجل راحة البال، كل ذلك لا يحدث الا في الظلام. وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، اي يسر الله جل وعلا لنا النهار كي نطلب فيه الرزق، وكي يكون سببا في طلب الرزق والمعاش كل ذلك إنما يحدث في النهار. ثم يقول جل وعلا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. ألا وهي السماوات، السماوات الشداد كما قال جل وعلا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وبنينا فوقكم سبعا أي سبع سماوات تنظر إلى شدتها وإلى اتساعها وإلى كونها قائمة بدون عمد تتعجب من ذلك. وبنينا فوقكم سبع هذه السماوات سراجا ألا وهي الشمس المضيئة وهاجة تضيء لكم وتمدكم بالحرارة وتمدكم بما تحتاجونه. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا، ماء كثيرا متتابعا. طيب ما معنى المعصرات؟ قيل أنها السحاب وهو الراجح لقوله جل وعلا وأنزلنا من المعصرات أي من السحاب ماء سجاجا، وقيل أنها الرياح تكون سببا في تجمع السحاب فينزل المطر. من أجل ذلك يعني ذكر بعض القراءات ذكرها الإمام قتادة عند التغريب السيد حسن أنها وأنزلنا بالمعصرات أي أنزلنا بالرياح ماء سجاجة، أي أن المعصرات على قوله أنها الرياح تكون سببا في تجمع السحاب فينزل الماء. أما القول الثالث فهو وأنزلنا من المعصرات أي من السماء ماء سجاجة، ولكن الراجح أو الأميل هو وأنزلنا من المعصرات أي من السحب ماء سجاجة أي ماء متدفقا كثيرا، ألا وهو الصب المتتابع، ماء متتابع متتابع لا ينقطع إلا بإذن الله جل وعلا. سجاجة قلنا أنها بمعنى الصب المتتابع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج قال أفضل الحج العج والسج. السج بمعنى إيه؟ صب دماء البن. أما العج فهو رفع الصوت بالتلبية، ولما جاءت المرأة المستحاضة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصف له يعني ما أصابها من استحارة وكذا، فقال عليك بالكرسف أو أمعت لك الكرسف، فقالت يا رسول الله إنما أسج فجة كناية عن كثرة الدماء. فماء سجاجة أي ماء متتابعا الصب الكثير المتكرر لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، لنخرج به حبا تبتاتون به وتأكلونه ونباتا تأكلونه وجنات ألفافا أي وبساتين إقامة تلتف حولها أو يلتف بعضها حول بعض، أو الشجر الكثير المتكاثف الملتف يعني كما قال الدكتور حازم 11 آية وربعض عن آيات تدبر في الكون. ليه؟ لأن هؤلاء يعلمون أن كل هذه الأمور عظيمة، كلها أمور عظيمة، وكأن الله جل وعلا يقول لهم فالذي خلق هذه الأمور التي تعتبرونها عظيمة هو الله جل وعلا، وهو قادر على أن يبعثكم مرة أخرى يوم القيامة. ثم يقول جل وعلا بعد أن أشهدهم على أنفسهم ألم نجعل ألم نجعل ألم نجعل وجعلنا وجعلنا وبنينا كل ذلك، وطبعا هذا الاستفهام للتقرير وكأنه جل وعلا يقررهم بذلك، فهم لا أحد منهم ينكر أن الله جل وعلا الخالق هو الذي خلقهم، ويعلمون أن ذلك من خلق الله جل وعلا، ولكنهم كانوا ينازعون في الألوهية أي يشركون بالله جل وعلا وينكرون البعث. فبعد أن ذكر الله جل وعلا آيات التدبر قال إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. يعني بعد ما ذكر الله جل وعلا آيات التدبر زي ما الدكتور حازم قال آيات التدبر تدعو إلى اليقين الجازم في الله جل وعلا. مش بس كده، تحدثك عندما تنظر إلى أي شيء في الكون أن الله جل وعلا موجود وأن الله جل وعلا هو خالق هذا الكون، فتذكرك آيات التدبر بالله جل وعلا. مش بس كده، ده آيات التدبر تدلك على البعث يوم القيامة. إزاي؟ الله جل وعلا لما ذكر في الآيات خلق السماوات والأرض فاستدل بذلك على البعث، كما قال الله جل وعلا: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. فالمشركون سيقولون: بلى يا رب فعلت هذا. فيستدل الله جل وعلا بتقريرهم على أنه خلق السماوات والأرض بالبعث يوم القيامة، فيقول جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فكما تيقنتم أن الله جل وعلا قد خلق السماوات والأرض، فالله جل وعلا خلق الإنسان وسيعيد الإنسان يوم القيامة. أيضا استدل على آيات وعلى البعث بهذه الآيات بإحياء الأرض بعد موتها، كما قال جل وعلا: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا. فهم يقررون ويعلمون أن الله جل وعلا بإنزاله الماء على الأرض فإن هذه الأرض الميتة أو هذه الأرض الميتة فإنها تحيا بإذن الله جل وعلا، فيكون المطر سبب في إحياء هذه الأرض الميتة وكذلك البعث. فيقول جل وعلا لهم: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ترى الأرض خاشعة ميتة لا زرع فيها ولا نبات، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فإنه جل وعلا يقررهم بذلك، ثم يقول جل وعلا: إن الذي أحياها لمحيي الموتى. هذا دليل على البعث. أيضا الاستدلال على البعث بخلق الإنسان، كما قال الله جل وعلا: وخلقناكم أزواجا. فالله جل وعلا لا أحد ينكر أن من المشركين أن الله جل وعلا هو الذي خلقه، ولكن ينكرون إعادته مرة أخرى، فيقول جل وعلا في آية أخرى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم الاستدلال على البعث بإحياء الموتى في الدنيا، كيف ذلك؟ يقول الله جل وعلا في الآيات: وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا. طيب أنا لما بنام أليست هذه موتة صغرى؟ بلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه فكان يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. وكأن الله جل وعلا يقول لهم: وجعلنا نومكم سباتا، وهذا النوم إنما هو أمر بين الموت والحياة. لا أنت يعني الإنسان مبقاش حي كحياته الطبيعية ولا هو ميت كمان في القبور، ولكنها أمر بين ذاك وذلك. فيقررهم جل وعلا: وجعلنا نومكم سباتا، نعم فهذه موتة. ثم يحييكم الله جل وعلا بعد ذلك عندما يعيد أرواحكم إلى أجسادكم مرة أخرى، وكذلك يوم القيامة. فالله جل وعلا كما قال جل وعلا في إحياء الأنفس بعد موتها: فكنا اضربوه ببعضها، كما في آية البقرة. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فهذه موتة صغرى، النوم موتة صغرى، ثم يبعثنا الله جل وعلا. وكذلك في الآخرة يبعث الله جل وعلا العبادة بعد موتهم. طيب الدكتور حازم يعني قال لنا بعض الأمور، منها ان التكرار اللي الله جل وعلا ذكره انما يكون يعني حتى لا تعتمد على النتائج، مش بس كده، لا ده علشان تعتمد على الدعوة الى الله جل وعلا وتكرر الدعوة الى الله جل وعلا. يعني انت لو نظرت الى هذا الجزء من القرآن زي ما قلنا ايات في التدبر، ايات وكلام عن التدبر في الكون وكلام عن يوم القيامة، ولكن ربما بعض المشركين لم يؤمنوا او كثير من المشركين لم يؤمن بالله جل وعلا، ويكرر الله جل وعلا الايات مرة ثم يكررها مرة اخرى في ايات اخرى، ثم يكرر الله جل وعلا الايات او النمط في سورة اخرى، يكرر جل وعلا في ايات كثيرة نفس الطريقة، يعني ايات عن التدبر في الكون وايات عن احداث يوم القيامة وما يكون من الثواب والعقاب وما يكون من الجزاء يوم القيامة. ده كله ليه؟ يكرر جل وعلا هذه الايات حتى يكون ذلك زاد للداعية، حتى يكون ذلك زاد للداعية. يعني ايه؟ عشان تعرف ان انت وانت تدعو الله جل وعلا او تدعو الى الله جل وعلا عليك بالتكرار، ما تيأسش. يعني لو انت يعني دعوت زميلك او صديقك او اخوك او ابيك او اي شيء، لا تيأس من عدم ان هو ما استجابش لك او عدم استجابته لك، لا ما لا تيأس، لكن استمر وكرر كرر كرر، ربما يهديه الله جل وعلا بك. ايضا يعني في سريعا كده دكتور حازم كان قال عن الفرق بين كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، قال ان كلا سيعلمون السين ذات للامر القريب، يعني الامر دوت هيكون العذاب الذي يرونه في الدنيا اما بالابتلاء واما عند نزول ملك الموت. ثم كلا سيعلمون اي عندما يدخلون جهنم يقلدون فيها يوم القيامة. والفرق بينها وبين سورة التكاثر كلا سوف يعلمون ثم كلا سوف تعلمون، قال ان سوف تدل على القبور او العذاب الذي يكون في القبور، ليه؟ لان سوف تدل على البعيد. ثم كلا سوف تعلمون الثانية تدل على ما يكون يوم القيامة. طب كل تبع لعمله. طبعا قلنا فائدة التدبر اللي هو اليقين الراسخ، ان انا لما كلمك عن التدبر في الكون اليقين الراسخ يترسخ يقينك. من اجل ذلك لما ذكر الله جل وعلا ايات التدبر ذكر بعدها ان يوم الفصل، ان جهنم كانت مرصادة، ان للطاغين مآبا، ان للمتقين مفازة، ان هذه تدل على اليقين، وكأن التدبر يدلك او يؤدي بك الى اليقين الراسخ. اما الامر الثاني فهو ان تذكر الله جل وعلا في كل وقت، كلما نظرت الى آية من آيات التدبر فذكرت الله جل وعلا، فتنظر الى الكون في اي وقت وفي اي مكان وفي اي زمان فتتذكر الله جل وعلا. طيب مش هنطول عليكم اكتر من كده، هل في اي اسئلة؟ حد عنده سؤال؟ طيب كده احنا خلصنا يعتبر مختصر ابن كثير ينفع ان شاء الله. لماذا ناخذ درسين تفسير ودرسين دعوة؟ هو مش درسين، هو اللي بيحصل ان التفسير الدكتور حازم طبعا بيتكلم ربنا يكرمه باسلوب دعوي اكتر، فربما بعض يعني ما يذكرش معنى كل الايات، او ربما مثلا ما يجيبش اقوال اهل العلم في كل الايات، فاحنا بس بنفتح لو في حاجه مش مفهومه او كده، لكن هو الدرس الاصل ان هو درس الدكتور حازم مش درسين احنا. وكذلك الدعوة دكتور حازم بيقرأ، فعشان مثلا لو حد عايز يستفاد او يبقى مثلا اسئلة مباشرة او لقاء مباشر فيقدر يتواصل مع الدكتور حازم، لان غير كده يعني هيبقى صعب شوي. ف فدكتور حسن عمل يعني عشان لو حد عايز يسأل او كلام من دوت او يستفيد تمام، فانتوا بتواجهوا لنا اسئله او كلام من ده، واحنا لو قدرنا نجاوب عليها بنجاوب، ما قدرناش بنخلي الدكتور حسن يجاوب عنها بعد كده ان شاء الله. الامتحان هيكون بكرة إن شاء الله، الواحد إزاي يتدبر في الكون. بص، هو طبعا التدبر في الكون ده أمر يعني يسير على من يسره الله جل وعلا عليه. يعني إيه؟ يعني أنت دلوقتي لو قرأت الآيات دي بتدبر تمام، وابتديت تخش في الآية أو تفهم معنى الآية، ربما انت مثلا اولا كنت بقرا الايات قبل كده مش عارف معنى ايه، مثلا يعني ايه المعصرات، مش عارف معناها، مش عارف سراجا وهجا يعني ايه، مش عارف معنى الكلمه. فلما ابتدي اول حاجه اعرف معنى الايات دي او معنى الكلمات بس بصفه مبسطه جدا، لما بقرا الايات هبقى فاهم معنى الايه ايه، هتبقى غير لما اكون انا مثلا مش عارف المعنى، بقرا الايه وخلاص او بسمع الايه وخلاص. فاول حاجه معرفه معنى الايه، اللي انا اعرف الايه دي تمام. طب عرفت معنى الآية، خلاص أنا عرفت وجعلنا الليل لباسا، يبقى أول ما يجي الليل يذكرني بالله جل وعلا. إزاي؟ خلاص الليل جه أهو، هبتدي أفكر، طب ده سبحان الله الليل جه وبكرة النهار بيجي وبيحصل كل يوم تعاقب ما بين الليل والنهار، طب ده معنى إيه؟ معناه إن أنا برضه هيجي يوم وحياتي هتنتهي، زي ما الليل بينتهي وبيجي النهار والنهار بينتهي، يبقى انا لابد ان حياتي تنتهي بعد كده، يبقى انا كده كده هموت. طيب ما هو الليل رجع تاني، يبقى معنى ذلك ان انا هرجع تاني يوم القيامه، وربما ايه هيكون مصير ان شاء الله يعني كلنا ان شاء الله باذن الله ندخل الجنه. طب في ناس مش هتخش الجنه، طيب إيه هل هخلد فين، في جهنم اعوذ بالله ولا هخلد في الجنه؟ ان شاء الله هخلد في الجنه. طيب انت هخلد في الجنه، هخلد ازاي؟ هخلد بطاعه الله جل وعلا وبالعمل الصالح. فابتدي يبقى عندي موظف للعمل الصالح، ابتدي اتفكر دي مثلا في ايه، نفس النظام، وجعلنا سراجا وهاجا، يعني وجعلنا سراجا وهاجا، يعني معنى ذلك ان الشمس، طب الشمس دي بتطلع، طب الشمس بتروح فين بعد كده؟ الشمس بتغرب، بتروح فين؟ مستقرها تحت العرش، تسجد لله جل وعلا. يعني كان الشمس مثلا المخلوق دوت اللي هو لا يفهم ولا يعقل يسجد لله جل وعلا، وانا لا اسجد لله جل وعلا، يبقى لازم ان انا ايه اسجد بين يدي الله جل وعلا. يبقى لازم اتفكر في الامور ديت، وكان الشمس يعني هتكون افضل مني من الانسان العاقل؟ لا، يبقى لازم اتدبر، يبقى حاجه زي كده. طيب مش حاجه تانية مثلا اتفكر فيها، زي ما انزلنا من المعصرات ماء سجاجا، الماء الكثير المتعاقب. طب تيجي تبص تلاقي بعد كده الماء دوت لما بينزل على الارض، وتبص تلاقي الامور سهله جدا، ويبتدي النبات يخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، تبص تلاقي الامور كويسه. في بعض الاوقات تبص تلاقي لما ينزل بالله جل وعلا يبقى لما ينزل هذا المطر ونشوف المطر دوت وان هو سبب لاحياء الارض، يبقى ايضا تتذكر يوم القيامه، وتتذكر عقوبه الله جل وعلا على الاقوام اذا ما اراد الله جل وعلا ان يعذب قوما فانه يمنعهم المطر، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولولا البهائم لم تمطروا. يعني الله جل وعلا لما ينزل المطر يعني ينزل رحمه بالبهائم وليس بعصاه الموحدين. فلما تيجي تنظر الى ذلك تتدبر في آيات الكون. هو بالنسبة للدكتور مصعب معلش حصل له ظرف النهاردة، وإن شاء الله يكون معنا المرة الجاية إن شاء الله. طيب اللي عنده حاجة مثلا حس بيها في الآيات أو آية معينة أثرت فيه يكتبها لنا نستفيد منها. طيب ممكن تاني الفرق بين كلا ستعلمون وبين سوف تعلمون. كلا ستعلمون اللي هي في الآية بتاعتنا كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، قيل أن السين للأمر القريب، يعني الأولى في الدنيا زي ما الأخت قال، الأولى في الدنيا كلا سيعلمون أي في الدنيا إما بالابتلاء وإما بالقتل كما حدث في بدر، وإما بالتضييق عليهم في المعيشة وعدم نزول الأمطار، كل هذا ابتلاءات في الدنيا، أو بنزول ملك الموت عليهم وأخذ أرواحهم وسحب الروح، دوت كلا تعلمون، ده أمر قريب، يعني مهما بلغ حياته هيبلغ كام؟ 60 سنة، فالأمر قريب ليس بعيد. ثم كلا سيعلمون أي يوم القيامة عندما يرون العذاب وعندما يخلدون في جهنم، فسيعلمون غي تكذيبهم بالله جل وعلا وتكذيبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب الآية اللي في سورة الكوثر اللي في آية اللهم صل على النبي، اللي هي كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون تكاثر، طيب معناها ايه؟ كلا سوف تعلمون اي سوف تعلمون قيل في قبوركم عند الموت وعند الحساب وعند النشور، ثم كلا سوف تعلمون حينما يقع عليكم الحساب اما بدخول الجنة او بدخول النار، فسوف للبعيد وليست للقريب، لكن السين تقول للقريب. ان ذاك متفسير ابن كثير عادي مفيش مشكلة، ومن كلام الدكتور حاز او كلام اللي احنا قلناه النهاردة كده، يعني احنا مش يعني الامتحان ان شاء الله يكون سهل بسيط جدا، لو احنا فهمنا ان شاء الله الامور هتبقى كويسة جدا. لازم الكتابين يكونوا عندنا، يعني الأسئلة اختياري، والله بص يعني إن شاء الله ممكن تكون اختياري، سؤالين اختياري مثلا وسؤالين عاديين بساط، مش هو اختياري يعني اثنين اختيار ممكن تمام أو كمل، وسؤالين كده أنت تذكر مثلا استشعارك في الآية أو معنى الآية أو فهمك للآية إيه بطريقة مبسطة جدا، أو اللي أنت استفدته من الآية. الامتحان إن شاء الله يكون بكرة، واللي ماسك الموضوع دوت أخونا دكتور أبو يحيى. استفدت أن أنظر إلى حال السائلة، تمام، كانت تريد أن تفهم مكلمة عن الله جل وعلا رحمته وعطائه قبل أن يجوبها مثلا عن النقاط فرض ولا سنة. طبعا يعني لو حد سألني سؤال يعني مثلا أو كلام من ده، إن كانت تريد أن أكلمها عن الله جل وعلا وعن رحمته وعطائه اللي هو الترغيب قبل الترهيب، كما يعني زي ما الدكتور حازم قال، اللي أنا أرغبه أولا وأذكره بحنان الله جل وعلا وبعطف الله جل وعلا وبكون الله جل وعلا رحيم غفور، ثم أرهبه بعد ذلك، إن لم يستجب فأرهبه، لكن الأصل الترهيب قبل الترهيب، أحببه في الله جل وعلا ثم إن لم يستجب فربما يعني نخش معاه في الترهيب. هو لازم عشان استفاد لازم امتحن؟ مش لازم تمتحن ولا حاجة، مش لازم، بس هو الامتحان هيبقى حاجة بسيطة جدا، فالأفضل اللي احنا امتحن، والأفضل الأمور سهلة جدا، يعني انت بالكلام اللي انت اللي سمعناه النهاردة الأمور هتبقى حلوة خالص، ونجاوب على الأسئلة بسهولة جدا إن شاء الله. من الأفضل نشتري الكتابين ولا نعتمد على ما تتلوه هنا لنا؟ هو طبعا الأفضل هو كتاب العظيمتان تقريبا مش موجود، فهو أبو يحيى بينزل كل مرة الرابط، وإحنا عندنا كتاب ابن كثير، لو إحنا مثلا كده ممكن ننزل الكتاب لو إحنا مش عايزين نشتريه، لو عندنا خلاص ممكن ننزله عندنا على الكمبيوتر. هو الوقت هيكون إن شاء الله 24 ساعة، يعني الامتحان لو بكرة الوقت مش مناسب ليا ممكن تفتحوا الوقت أكتر، إن شاء الله يكون 24 ساعة، يعني بكرة الحد ان شاء الله لغاية الاثنين، فهو 24 ساعة، فان شاء الله نلحق نمتحن بإذن الله. هل يشترط الاشتراك في المنتدى لدخول الامتحان؟ والله دوت اخونا ابو يحيى هو اللي هيجاوب على السؤال ده، انا مش عارف بصراحة، جزاك الله. طب هل استفدنا حاجة يعني، او حسينا ان احنا استفدنا، ولا الموضوع عامل ازاي؟ او لو حد مثلا عنده يعني خطة نعملها، لان احنا طبعا لسه في اول يوم او في البداية، فاحنا مش عارفين الخطة ماشية ازاي. فاحنا لو مثلا حد فيكم يفيدنا باي حاجة، معلومة مثلا نزودها، او حاجة او طريقة معينة نمشي فيها، ولا الامور كده ماشية كويس؟ طب الحمد لله. لو بطلنا الحفظ بالتفسير بنتأخر في الحفظ. طبعا لو قرأنا الآيات في قيام الليل، فعلا قيام الليل بيكون مختلف جدا. طالما أنا فاهم الآيات بشعر بآيات غريبة، لو حتى حد مثلا جه قرأ بيها في الصلاة، فلو هو فاهم المعنى بيبقى الأمر متغير جدا عما يكون مش فاهم أو بيستمع الآيات كده وخلاص. لكن لما بقرأها وبتدبر فيها وبحاول أقرأ معاني الآيات إن شاء الله بأسلوب سلس، ببص ألاقي الأمور كويسة جدا، وبلاقي الآيات أشعر بيها فعلا. وبعدين الأمر عايز مجاهدة، يعني بجاهد نفسي شوية بشوية، مش لازم مثلا أول ما أقرأ الآيات أبقى فاهمها كلها والأمور كويسة، لا، شوية بشوية. كل ماذا؟ كل ما الامر بيزيد عندي والحكمه بيزيد عندي والفهم بيزيد عندي، ربما ربنا يفتح على حد ما لا يفتحه على الاخر. طب الحمد لله. مش عارف تجيب في النقطه دي، ما احنا قلنا نظام الاسئله هيبقى سؤالين بساط كده، مثلا اذكر معنى الآية أو أقوال العلماء في الآية. هتقول لي مثلا لما أجي أقول لك مثلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم، ما معنى النبأ العظيم أو أقوال العلماء في النبأ العظيم؟ هتقول لي إيه؟ هتقول لي النبأ العظيم ده البعث يوم القيامة أو النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن. هذا سؤال من ضمن الأسئلة، بس مش هجيبه، هغيره بقى. ماشي؟ ألم ولك الذي هم فيه مختلفون، اختلفوا على ايه؟ اختلفوا على كذا او على كذا. ما اقول لك مثلا ايه وان زمن المواصلات ماء سجاج، ما اقول لك معنى المواصلات ايه؟ هتقول العلماء قالوا اما السحاب ماشي او الرياح، وبعض العلماء قال السماء. بس هو ده السؤال، الامر سهل جدا. هو وبعدها الاختبار مباشرة، ما في فرصة مذاكرة. هو اختنا حضرتك لو سمعت الكلام بس كده وفهمتيه، هتبص هتلاقي خلاص جاوبت الكلام من غير مذاكرة أصلا. يعني هو الأمر سهل جدا إن شاء الله. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. لو في اي مثلا حاجه زي ما دكتور ابو يحيى قال، هنشوف لو في اي شكاوى وكده هنعمل بيها ان شاء الله الاسبوع الجاي باذن الله. هو بس انا كنت عايز اعتذر عن اللي حصل في الصوت النهارده، معلش سامحوني، ان شاء الله مش هتكرر تاني باذن الله، معلش. وبالنسبه لاخونا دكتور مصعب ان شاء الله يكون معانا المره الجايه باذن الله. لو مثلا ما عرفناش نحل، ان شاء الله يعني ان شاء الله نحل باذن الله. ولو ما عرفناش نحل مفيش مشكله عادي خالص، هنستفادها نحل بعد كده، اللي ما عرفش يحل هيعرف الاسئله او الاجابه بتاعتها ويبقى استفاد وخلاص، هو ده اللي يهمنا ان احنا نستفاد. سبعة تسعة طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله.